الله الرحمن الرحيم. مسألة هناك نوع من الاختلاف في نظر الفقهاء حول هذه المسألة وحده. السفر قبل الزوال او بعد الزوال اثناء الصيام، هذه المسألة لها اربعة اقسام، وهذه الأقسام مبنية على نوع من التعارض الفدوي بين بعض الروايات. لاحظوا، تارة يسافر قبل الزوال، قبل أذان الظهر يبدأ السفر، بحيث يكون من الليل ناويا للسفر، يعني ليلة الجمعة كان ناوي انه يوم الجمعة صباحا قبل الزوال بيسافر. الشق الثاني يسافر قبل الزوال ولكنه من الليل ما كان ناوي للسفر، بدا له الى الساعة 11 ما كان ناوي للسفر، واحد السفر له على طريقه ما كان، فسافر من غير ان يكون مبيتا للنية من الليل، لكن سافر قبل الزوال. هذا شو؟ أقو أيضا نفس التقسيم ولكن بعد الزوال، أن يكون قد بدأ سفره بعد الزوال وكان ناويا من الليل، والأخير أن يكون بدأ سفره قبل الزوال، عفوا بعد الزوال، دعم مثلا سنتين سافر من غير أن يكون ناويا لذلك من الليل. ليش هذا التحقيق؟ لأن يظهر من بعض الروايات أنه إذا كان ناويا من الليل يفطر، أما إذا ما كان ناوي من الليل فيبقى على صيامه. وروايات يظهر منها لا، التبييت وعدم التبييت ما إلى اعتبار أصلا، المهم يكون قبل الزوال أو بعد الزوال. قبل ما اطرح الفتاوى خلنا ابين الروايات، اقرا يعني بعض الروايات بشكل سريع، نموذج قدم من الروايات لا اكثر، حتى ابين الاختلاف في نظر الفقهاء في المساله. شوفوا الروايه هذه صحيحه، هذه مطلقه. الحلبي يسال الامام الصادق سلام الله عليه عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم. لاحظ ماذا قال، واحد يسافر وهو صائم، شوف الإمام شنو جاوب. قال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوم. ساعة عشر سافر خليه يخرج، لكن يفطر ويقضي صح. وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه. ساعة الثانية سافر خلاص صومه صحيح واحد. مثل هذه الرواية عندنا عدة روايات صحيحة السند، مجموعة يعني، صحيحة الحلبي، صحيحة ابن مسلم، صحيحة عبي، موثقة عبي، زين، أربع روايات معتبرة عندنا في هذا المقام. لكن عندنا رواية واحدة، عندنا رواية موثقة وإن صحيحة لنا. لاحظ الرواية، وهي موثقة ابن يقطين. الروايات السابقة ما لها علاقة بالتبييت وغير التبييت، يعني كنت بيت 100 من الليل، لكن شو هالرواية الموثقة بن يقطين عن أبي الحسن موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام؟ شوف السؤال في سألة يقول في الرجل يسافر في شهر رمضان يفطر في منزله؟ إذا سافر يفطر لو لا؟ قال إذا حدث، لحظة الرواية، إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له بالسفر من يوم الصباح 11 بدا له أن يسافر خرج توافل سابقا ما كان يحدث نفسه بالسفر أتم قوله. شلون هذه؟ وروايات مثل هذه الرواية واضح أن روايات ستة أعراق عندنا في لغة الفقه، ولكن الآن عند المعاصرين الآن المخلدين رأيها، وإلا ستة أعراق كانت. يعني مثلا رحمة الله على السيد البلبايداني كان يقول أن الإنسان لو سافر بعد الزوال، بعد الزوال وكان مبيتا للنية من الليل أفطر. لو واحد أراد يروح القبر ساعة 3-4-5 وليان الساعة 6 وكانه قاصد من الليل أنه بكرة الساعة 5 يسافر، يقول هذا يفطر ويقضي صومه، وهذا مو معمول به الآن عندنا. يعني القرآن معاصر لا يقولون لك يقول يا جانب حفظ على كان يقول لك. فأقول كانت هناك ستة آراء في الحقيقة. الآن المقلدين الآن سواء كان من الموتى رحمة الله عليهم الذين ما زال البعض يعود إليهم أو المعاصرين الآن الموجودين أطاع الله في عمارة إن شاء الله، أطلع رأي أحسن رأي هو الرأي المشهور اللي اعتمد الروايات الأولى التي تقول إن كان قبل الزوال يفطر ويقضي، وإن كان بعد الزوال يتم وقومه صحيح. المشهور الآن الموجودين هالشكل، يعني السيد الشيرازي رحمة الله عليه اللي يرجعون إليه الآن، السيد السستاني، السيد صادق الشيرازي، السيد المدرسي، السيد الخامنئي يبحث عن فتوى نصا بهذا الموضوع ما موجود عنه. بس يمكن واحد يراجع رأي الإمام الخميني، لأنه السيد الخامنئي حفظه الله يقول أن من بحث عن فتوى ولم يجدها فليحمل رأي الإمام الخميني. كان ما مداني بعد أرجع لرأي الإمام الخميني في الموضوع. شاهد، هؤلاء يقولون ماذا؟ يقولون أنه يفطر إذا تاب قبل الزوال فليفطر، وإذا تاب بعد الزوال فليتم صومه. وهذا هو المشهور من القديم الآن والمعاصرين. غاية ما هناك أنه مثل السيد الشيرازي والمدرسي والسيد صادق، هؤلاء شنو؟ هؤلاء قالوا أن تلك الرواية التي تقول تبييت النية قالوا بأن هذه أعرض عنها المشهور فتمسكوا بالروايات الأولى. السيد السستاني هذا قال ما قال أن تلك الروايات أعرض عنها المشهور، وإنما قال هي ترقي، ولهذا في فتواه ترقي. شلون؟ الثالث الفتوى شو يقول؟ يقول يجب الإفطار إذا كان قبل الزوال السفر، يجب الإفطار على الأحوط لزوما. شو يقول؟ يقول خصوصا إذا كان مبيتا النية بالليل، ترقي. يعني يقول هذه الرواية الأخيرة اللي قرأناها هي ترقي، هذا معناها خصوصا إذا كان مبيتا النية. فهم الروايات الثانية هالشكل. فنتبع المشهور بس قال احتياط لزومي، ما أستقل احتياط لزومي، يعني المسألة ما زالت محل نظر عند الفقهاء. وقال أن ظاهر من الروايات أنها شلون ترقي. نعم، سيد الخوي رحمة الله عليه هو الوحيد اللي عنده رأي مختلف، اللي ما زال باقي على تقليد السيد الخوي. إيه؟ هذه المسألة ثم الآن شو يقول السيد الخوي؟ لا شو يقول؟ يقول أما هذه الروايات مال التبييت حصرها فيما قبل الزوال بس، مو بعد الزوال، يقول لأنه ما بعد الزوال هذا ثابت عندنا بروايات أخرى، إذا كان بعد الزوال خلاص هذا بعد صومه فانتهى، هذا صومه صحيح وما على كلام إذا تجاوز الزوال. ولهذا يقول سواء بيت النية أو ما بيت النية إذا كان السفر بعد الزوال فصومه صحيح. نعم إذا كان السفر قبل الزوال يفرط السيد. يقول إن كان يقول إن كان مبيتا للسفر من الليل أفضل. واحد يسافر من الصباح ساعة 9 أو ساعة 8 إذا كان من الليل هو عازم على أنه بكرة ما سافر وسافر فعلا هذا يفطر ويقضي. أما لو سافر قبل الزوال وهذا بعض الحاصل في اشتباه عند بعض المؤمنين، لو سافر قبل الزوال بس ما كان مبيت النية من الليل عند السيد القوي هذا يتم صومه ويقضي على الأحرف والمحرم. يعني هم يتم الصوم لا يفطر وهم يقضي الصوم أيضا على الأحوال. وهذا مجال الاختلاف عند السيد القوي. أقول المشهور الآن كأننا أعرضوا عن الرواية الأخيرة، قالوا هذا كلش خصوصا نقول باستثناء السيد القوي رحمة الله عليه اللي قالوا هذا الرواية. ولهذا لازم نستفيد إلى أن يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.